هريرة رضي الله عنه أكثرهم روى 5364 حديث، 5364 حديثا، 5364 حديث. جابر بن عبد الله 1540 حديث، ولهم سابع كما حكاه ابن كثير وهو أبو سعيد الخدري 1170 حديث. هؤلاء هم المكثرون في الرواية، المكثرون في الرواية. سبعة أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، عائشة، عبد الله بن عباس، أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، سبعة رضي الله عنهم. كل واحد منهم روى أكثر من 1000 حديث. أما المكثرون بالإفتاء فهم سبعة أيضا، عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء هم المكثرون في الإفتاء. إخوتي، بعد هذه ننتقل إلى فضل هؤلاء الصحابة، ولا شك أن أعظم فضلهم حفظ الدين وحفظ الشريعة ونقل القرآن والسنة. ولكن إخوتي، تعالوا إلى هذه الوقفة الخطيرة، كيف نقل هؤلاء الصحابة شريعة الإسلام إلينا كاملة مكملة لم يسقط منهم حرف واحد؟ سبحان الله العظيم. إخوتي، في كتابنا مدرسة السيرة أردت في البداية أن أسوق هذا الباب، فالله جعل هذه الرسالة الخاتمة في العرب، لم تكن في الفرس ولم تكن في الهند ولم تكن في الروم ولا في البيزنطيين، وإنما كانت في العرب. فلما أراد الله جل جلاله أن يجعلها في العرب، ربى هؤلاء العرب أخلاقهم وطباعهم، أهلهم ليحملوا هذا الدين. من تأهيلهم لحمل الدين أنهم كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، كانوا أميون لا يعرفون القراءة، لا يحسنون الخط والكتابة، اللهم إلا نزر يسير منهم لا يحكم بهم على المجموع. هذه الأمية تجعل المرأة لا يعول إلا على حافظته وذاكرته فيما يهمه حفظه وذكره. من هنا كان تعويل الصحابة على حوافظهم في الإحاطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحفظ هو السبيل الوحيد. كانت أمة الله جل جلاله قدر فيهم إنهم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، فكان أهم عامل عندهم الحفظ. ولذلك تجد عندهم إنه مثلا للجمل 1000 اسم، للأسد 500 اسم، وهكذا. كثرة أسماء الشيء يخلي عندهم قوة حافظة رهيبة جدا. كان الرجل منهم يكتب القصيدة من 100 بيت ثم يلقيها في السوق مرة واحدة، يسمعها كل من يسمعها يحفظها من مرة واحدة، من مرة واحدة، مجرد يسمعها مرة واحدة يحفظوها. هكذا كانت طبيعة الصحراء عندهم، طبيعة البساطة. هتيجي معانا ان البساطة في العيش، حياة بسيطة، صحراء وخيمة ونخلة بس، خلت عندهم صفاء الذهن، الحياة دون تعقيد، جعلتهم يعيشون يسهل إن كل شيء يرد على خواطرهم يحفظونه. الصحابة اثنين كانوا أمة يضرب بها المثل في الذكاء وقوة الحفظ وصفاء الطبع وسيلان الذهن وحدة الخاطر. ثلاثة اللي أنا أردت أن أقولها بساطة هذه الأمة، اقتصارها في حياتها على ضروريات الحياة من غير ميل إلى الترف، ولا إنفاق وهد ولا إنفاق جهد أو وقت في الكماليات. كان حسب الواحد منهم لقيمات يقمن صلبه، قال شاعرهم: وما العيش إلا نومة وتبطح، وتمر على رأس النخيل وماء. هذه الحياة الهادئة الوادعة، تلك العيشة الراضية القاصدة، توفر الوقت والمجهود وترضي الإنسان بالموجود، ولا تشغل البال بالمفقود مما له الأثر العظيم في صفاء الفكرة وقوة الحافظة وسيلان الأذهان. عرفت المشكلة النهاردة في الزهايمر والعقد النفسية سببها إيه؟ سببها الحياة نفسها اللي احنا عايشينها. سبب ان اكثر الناس النهاردة مش سهل عليه انه يحفظ، خلاص حتى الاسماء وارقام التليفونات موجودة عنده على الجهاز التليفون او الكمبيوتر، ومبقاش عنده استعداد يحفظ حاجة خالص. ضاعت سمة الحفظ. لكن الصحابة عشان بساطة الحياة، مفيش ترف، مفيش وقت وجهد مبذول في الكماليات، البساطة دي يخلي الدماغ فاضية يحفظ ويعتمد على حفظه. فحفظوا الكتاب والسنة. أربعة، حبهم الصادق لله ولرسوله ملك مشاعرهم واحتل مكان العقيدة فيهم. والحب إذا صدق وتمكن حمل المحب على ترسم آثار محبوبه وما يبدو منه. من هنا كان حب الصحابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى العوامل التي ساعدتهم على حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحب.